طرف منه استفعال لعدم الجناع لعدم الله وفق ووضع هذا هو استفعال الله على الجناع عن الجناع لكن ليس مرة ذلك لأنه مجلول عليه لماذا يفعل إذا الباب يبقى مجلول عليه ما يفعل كل مسلم هو يعني يكون النبي الصادق مما هو فوق صادق عليه مهما بمرة ذلك وإذنك من مسلم العلماء لا يستطيعون وللسلاة العلم يشترك الأولى وللسلاة والصحيح أنه لما الاشتراك العلوم دون الاستلاة لأن العلوم مرتبة في الأعلام الإجمالي بينما الاستلاة ممكن أن يستعر وقد يكون الإنسان يعني أدنى هو يستعين بالاستطاعة وهذا ما ليس لها نعم ولا نعم ما قلنا لذلك ان هذا ليس معنى ولا معنى ولا معنى الظلم لأين أتيت به هل يتمات تعيش فأنا أين أتيت به ما يخاف الظلم أن تفكر به هو الفساد نحن إذا عرفنا شيء ما قدر يكون إلا من يجب هذا يجب يكون عليها لأن ذلك أعطى الظن على بني صنع عن النبي إذا كان النبي التحريم فأعتقد بني لم يكن الفكر للنبي وكان النبي التحريم إذا صحيح أي تأخذ فما لا يسمى أن أعطى تقول معنى رحمة لا يسمى أن أعطى يسمى أن جاء بره يعني واحدة ربنا سيدينا فيها يأمر الله عز وجل معروف هذا من باب أعلى في أحد يقول ذنب من قال ربنا سيدينا ما هي أمر إذا قال ما ولدنا إلا على الأرض إذا هذا ليس على الأرض ومن جزء مثل معنى في أحد عنده الإسلام لا هل ما سواك ما هذا يعني جوة حبيثة لما أقول أنهاك عن كلام هل يقول على النبي لكن ليس ما سواك ما وكذلك النبي لا يؤمن عن حبيثة فقال وهلا ليس ما هي أصلا إنما هو نبي وانت أفضل ونفع براس كثيرا وفي إشارة ولا أحد يكون بإشارة أما الغلامة فأنا تتمنى نفسية هذا نحسن بالقول يعني نحن نتكلم عن الكثيرة المجردة عن القليلة ثم الوضع قرآن قد تكون النبي يعني قد تكون سورة من جان النبي تمام سورة خبر لا تكون لنا وقد تكون سورة الخبر ليس في الأخبار فما هو الفائدة من الخبر هو الفعل المحدد قد يكون السائل يعلم أنه يكون الخبر خارج عن النبي وكذلك المشاهد فيه وفرض صيغة الأمر والمراد بها النهي يعني وقد من الحديث على العبارة النهي ما يقول يقول والنهي استدعاء الترك للقوم ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويقصد ويقصد الصيغة لأن يعني لا تهم الانتماء عن الشيء يمنع باكم أو لا يجوز لكم أن تفعلوا الحياة أو يمتنع عليكم أن تفعلوا الحياة هذا كل شيء يقول لحظة الانتماء لكن ليس بالقوم ليس بالصيغة ليس بالصيغة ما يعني لا تسمى صيغة لك يقال كل من يقصد الزكاة هذا محل لا لون للعلماء ويعني أبي حنيفة رحمه الله يقول من يقصد الصحة أبي حنيفة يقول من يقصد الصحة وبعض من يقول من يقصد الزكاة والصحيح أن صيغة النهي لا تقصد الزكاة بذاتها ولكن لا تقصد التحريم فقط وقد يكون الشيء محرم لو كنا أحكام عليه بل مثلا الإنسان نهى عن القتل أن يقتل يعني الإنسان إذا كان يعني طائعا عليه ما يرى لكن لا قتل طائعا ولو كان خطأ فلا تكون قد أحكام غير القتل نعم إذن الذين قالوا بهم المنع لا يقتل القتل قالوا النبي حرام يعني احتجاب المنع عنهم حرام لكن ليس على ذلك أنه يوضع على غير ناسب نحن الأحكام، وهذا يجمع عليه هل الصلاة الحال والصلاة له الصلاة هل يقع لا يقع. فمن قال ما يقصد الحاجة لا يجمع عليه شيء، فمن قال من النبي لا يقصد الحصار يجمع عليه الأحكام، فصحيح أنه يجمع عليه الأحكام. وأن فيها دواسة لا تحسب الفساد ولا تحسب الصحة كما يقول الأحلام، والأحلام يقولون بيّن بكم فيها تحسب الصحة لما تحسبها المنع عن الفساد، وتخلّوا المنع عنه لأنك يعني شيء دليل لا يستبيل، لو كان يستبيل لا تحسب الصحة لما تحسبها المنع عنه، لا دليل عقلي. كل هذا المنع يعني هذا يرجع إلى المنع نفسه، النبي يعني عن شيء واحد من جهة واحدة بعض ما هو يقصد الزكاة، والصحيح أن النبي يعني أحسان نهي عن شيء لذاته، نهي شيء عن نفسه لا بنزله، نهي عن شيء لنفسه خالف مع أنه قد يصير إله معه وقد لا يلازمه، ولكن مراد هذا أن نهي عن شيء لذاته لا يتقدر منه الصحة، إذن النبي عن الزنا فإذا من ارتكب الزنا لا تجمع على ذلك الأحكام لأن هذا لا يلحق في النسب كما لا يلحق إذا النهي عن الزنا لأن الأولياء يقولون قول النهي عن الشرك فإنه ما بنية على إشباع ذلك من يعمل علمه ومنهي عن النهي عن شيء يعني بوقت ملازم له يقولون كذلك هذا يحفظ الفساد، والنهي عن شيء يعني بوقت قد لا يعني يخالف قبل هذا هو محل الخلاف، يكون الخلاف راجع لأن من قال بأن هذا من يقتضي الفساد بعد أن الجهة غير المفكرة جهة الأمر وجهة النهي، النهي أن الجهة فيها غير المفكرة أو جهة الإباحة وجهة النهي غير المفكرة، فمن قال إلا الجهة المفكرة بعد أنه يعني يتصور صحة المفعل فيها وقع أو إذا وقعت العبادة المحتملة على المنهي عنه أن لا يقتضي فسادها مثل من اتفق التفاتة من سيارة الصلاة ومن صرف الصلاة بعد نقول مثاليات نسف الصلاة أو يعني لم يصح اليوم أو صلى في مكان معشوق، هذا كله يرجع إلى أن هل الجهة المبكة أو لا تبكة، هذا رأى أن الجهة المبكة يقول بأن المصلي أو المزاعم عطاء وصحة عبادته، فلم نقول بأن الجهة غير مبكة يقول هذا النهي عن وجود التحريم والجهة الإباحة والجهة الأمر لم تنفك عن جهة النهي وتكون العبادة فيها، وكل هذا معنى انتفاء الجهة وعدم انتفاء، فهم متفقون على أن الجهة لو انتفكت أن العبادة تصح، ولكنهم عند التفريق والتنفيذ هذا يرى أن الجهة مرتبطة في صلاة العريض إلا في يرى أن الجهة مرتبطة، وكذلك الحنابلة في يعني الصلاة في الرقعة المطولة أن من يرى أن الجهة مرتبطة، وإذا أن الغاصب قد يبارك يعني ما يعني أن يكون يسمى خارج إذا كان الغاصب يكون ويعني الذين يرون أن الجهة مرتبطة فإن هذه الأفعال أركان الصلاة هي نفسها غاصبة فلا يتحمل على صلاتها وتكون العبادة والتفاصيل وهكذا، إذا يعني قضية النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد هو مبني على انتكاس الجهة وعدم انتكاسها وعن النهي عن الشيء لازم أو لوقت لازم له ولا لا، فإنه لا يجوز له. وكان بصيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التحريم أو التسوية أو التكوين، يعني أنا خصه من الزيارة لما بعد ما تخدم عن أمر الله أراد أن يتخدم عن الزيارة التي نحو فيها الأمر عن الصلاة، لأن الأمر كما أنه يزيد على غير من المجيز ويزيد على المجيز ويزيد على الإنسان، يعني جد ذلك على أنه قادر من الزيارة، لكن قد تتصيغة الأمر الزيارة كما قد تكون ذلك الأمر أفضل التزويد أو التسخير أو يعني الإباحة فلا لا يسمع قد تكون خبر نعم يعني كل حجارة على سبيل نعم يعني منام الله يكون يا الله المقول له هذا لا يمكن عليه من الأعلام في الإدارة. إنما هو هذا التفكير. نعم. نعم. تفكير التفكير لهم لا التفكير لهم. نعم. نعم. نعم. لا فرق بينهم. بلا فرق. لا هو أن دائما التفكير هذا يكون في الصلاة. ثم يعني يكون في الصلاة أي فرق. لكن المسلاك لأنه يصبح يكفيها ثم لا إلا تدرد عن قرائم تكون يجيب وقد تكون المجلية وقد تكون المباحة وقد تكون لا يجب أن يشيب يجب ما يطلق عن كل من الأحباب المقل يسكنها كلام رأسنا من يبعد يجيب بعد ما يقول يبعد يباحة بعد ما يقول يبعد يقدر المصاب نحن مستحيح أن نصيح في الأمر هي تدرد عن قرائم ونحن نتكلم بالسعيات أنها تجيب وجود يكون الأمر يكون الوجود ما لم يصل صارف عنه وقد يصل صارف عنه بالإباحة أو الندب وقد يصل صارف عنه يكون ليس أمرا أصلا بل جاء في صارف عنه. نعم. رابعا العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. يعني العام هو يعني اسم فاعل أو الشارع أو العام والعموم العام اسم فاعل والعموم مصدر وما عرف به النبي لا يعني لا ليس هو العام بالسلاح وما قد يكون من باب العام هو أن ما عام شيء ليس ما عام إلا من حيث الرؤى من حيث السلاح فإن العامة هو الدفع المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حسب بوضع واحد الدفع المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حسب بوضع واحد فبعضهم يقول بدل الدفع يقول ما حتى يدخل العموم بمعنى وفي لفظ فبعضهم يجعل العموم يقول يعني مدام الأمثال فقط يعني لا يريد المعنى الدفع ويجب أن ما يكون العموم بمعنى إذا التعريف الصحيح الآن ما نقول هو مس يعني هو المصدر أي المصدر الضال على هم دفعة بلا حصر بوضع واحد وبلا حصر احتراف من الأعداد وبلا أنواع الاحتراف من المصدر ويعني ما الضغط واحد دفعة احتراف من يعني المطلق وإنه لا أمر لكن على سبيل الزجل ليس دفعة واحدة يجب المؤمن للإنسان إن الإنسان يشوف صدق هذا العلم كل إنسان إلا مستثنيا نعم احتراف الله واحتراف من بدء الإصرار فإن أولى عمه لا بوضع واحد يعني أنا العلم لأن الباصة والجهد والذكر والجاسوس لكن لا بوضع واحد ولكن بوضع مختلفة كما أن القرأة لأن الطاعة هذا لا إرادة واحد أنه لا يمكن أن لا بوضع واحد ليس أسماء ديننا وليس باطلنا. نعم. يعني نتعرف بوضع عام هذا وضع هم بوضع عام هذا لك الضال على أثنين فبوضع عام هو ليس عام. نعم. ماذا يقول؟ النصف الثاني على التعريف هذا تعريف من الحرمين واحد من الحرمين ولا ذكرت لك ما هو عليه ما فرض عليه وقد سمع هذا التعريف العام للجوع لأنه كل ما شمل سنون الفصائل هو يعم أمام الفريق كما أن يعني لو قلت عممت الماء على جسم فهو يعني تعميم الأظلم ولكن ليس بالاصطلاح هذا فصائل يعني ما يلزم تعريف كيف؟ فصائل يعني لا لا يعني يكون له صالح العام حيث هو يعني فصائل هو معناه انه يقول ان العام هذا فصائل معناه انه الواحد لا يسمى عاما لكن انه يقول كما هو يكون عاما حين كذا حتى لو كان ثلاثه واربعه خمسه قصده يحد العام حتى ما يخفف عن العام وغير عام هذا واحد فقط. أما ما أدارك هو ضاق العلم فانت أبا وهذا لا يصبح تعليم لله أنه ليس عنه لأنه لا يعلم. أنا قلت لك أنه يسوحيه مشترك وليس عنه يسوحيه مطلق وليس عنه من قال ذكر الأخيرة وهذا صار في جميع دلال ولا ألا يسمع وهو ناقل في العلم لابد بحكم رب العلم وصاعد وما هذا نفس التعليم. نعم يعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة يعني فهمت الآن لما يأتي لما أتى المؤلف رحمه الله وصيغ العموم هذا يتعارض مع التعريف وصيغ العموم تتعارض لأنه طبعا اثنين أو ما يكون شيء من الاثنين قد لا يكون في ألف. نعم هذه صيغ العموم كثيرة سواء كانت عدة جنسية أو كل جميع ما إلى ذلك وما في ذلك ومن كل هذه المسجد عموما وبعضها مختلفة وبعضها لم يتفق على عمومه. نعم بألفاظ أربعة الاسم الواحد المعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان ولا في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات. يعني قصد أبدا لحظها يعني مراد اسم لا لماذا يجوز يعني دخلت عليه يكون صريح في العبور وذلك إرادة كذا أو كان ما في مسجوع بديه إنه يكون تعبير من الله والعلم وبعض يكون صريح في العبور كأيه إنفار الله والعلم الكثيرة فأنتم ترفعون إليها في التنبيل وفي كتب موجودة في يعني لكن هذا لم يكن مهمة المعرف لأبه اللام فلا فرق إذا دخلت لام باستغراق أم باستغراقية سواء كان على المفرد مثل أن الإنسان في الخصر أو على الجمع مثل أم المؤمنين والمؤمنات أو على مهمة مهمة ذلك لو دخلت عليه أن يكون مستغرق لكن مستغرق بكل شيء يكون ولا دخل على واحد يكون مستغرق بكل واحد واحد وكذلك لو دخلت على الجمع يكون استغراقا في الجموع فهم المسلمين يستفيد من المسلمين ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان اذا التقى المسلمان يستفيد ما هو يشمل كل مسلمين يشمل كل مسلمين. Thank you. هذا مثلاً القتل بأمور والجسد أنه يجسد حسب رابط العالم هذا يا أخي مثال بأن القرآن يخصص بالقرآن أنه هذا الحقيق مشينا عنه هذا المسألة نعم بعض ما يقول تبين فيها تحمل عليها قياسا بعض ما يقول لا تحمل عليها وهذا الاختلاف هل يحمل المطلق على المقيد او لا والسبب هو الاختلاف النهائي يعني السبب متحد كله كفار ولكن الحكم مختلف نعم نعم واضح انه من الملوك واضح يعني كثير من العلماء لا يحمل الجمهور على ما يحمل الجمهور على ما لا يحمل ولكن بين الجمهور يعني من بلغ الحكم الكفاره يعني الكفاره يعني لقب المؤمنه فقد يستفيد في تحرير يعني رقاب المؤمنه لانها بدليل اخر ما لم يكن استقرار التحرير ومنها مفهوم دليل اخر تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب كتاب السنة لا يكون مسلما فضيلة يعني ما حرم عليكم من الدماء أو صلى الله عليه وسلم تحلة الإمام الكتاب وجماعة يعني كثير من المتابعة قالوا تعالوا وحب لكم الله وراء لكم مع قبيه صلى الله عليه وسلم لا يطلع بنا لا أطلع عنك يا مولانا ولا تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بالكتاب يعني موجود ثوابت مهلا يعني سنة الحديبية هو ثابت بك النبي صلى الله عليه وسلم وظهر هو أنه يشمل رجال النساء فخص الفضل الله تعالى لا يقال في قناة الله كل الأنفاق لا يكون حيبا ولا يكون حيبا نعم نعم تخصيص الكتاب او بيان هذا ليس ما تخصيص وما يسمى يعمل المبيع المباع ما هو الربا المحرم وهذا رد على البينه قالوا انما البيع هو الربا قال جاء منه الوكيل في المعلم قد ما احنا لا ربيعا محرم البناء يعني الضوء المحرم ما نقطع عليه القرآن وهذا أحد الله زال حرم أهلها الرسول معنا من المتاين الحرم معنا؟ نعم نعم نعم نعم نعم تخصيص البراء الكبرى أو تخصيص سنة البراء السنة ما هذا؟ ثم خطف لا يوجد إذا كان تخصيص السنة القرآن لا هم لنا ثم ظهر أحمد الله البلعة وحرم الربا ما هو البيع المباح وما هو البيع الحرام لما السلام ضيقه وما يظهر هناك حرم الطعام الطعام والسلام الوشاء فأخاف العرب الحرية والعراية فهو يخصيص السنة السنة يعني قضيت يعني مخاصة العلاء هو تخصيص السنة نعم انت تسمع كلامك انت نحن نرى السنة السنة هي صحيح الحديبية هنا من النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح مع قريش على انه من اساء منهم يرده اليهم ومن اساءه فهو موجود لا يرده ما يرده اليهم ثم بعد ذلك نحن نحن نقول تعالى لا تحت أمة الكفار هذا تخصيص وما العميل من الصناعي في الأمم ها؟ هل مرضت امرأة وهنا جاء لا ترجوها للكفار؟ نعم هل سألتك هل مرضت امرأة من جسد الله هل مرضت مسلمة للكفار؟ نعم أنا قصدي أن يلتفت عليه تعريف تخصيص قلنا العمل يعقصر الآن مطلب العمل به على بعض أبعاده هل عمل في العمر؟ إيه أنت إذا معنا أمرا ربا مصر ربا العمل بعد الدخول يعني عمل بالعام كله معنى عمل بالعام رب الرجل والمرأة هذا العمل بالعام هذا عمل العمل وتقيد زي فائق الحاجة ولا جلبت الحاجة غير أن النساء وانت فاكلات إذا ما جاءت المرأة قال لا تبقي هذا أسم من الناس وهذا واضح تاخذ هذا هو المعنى يعني قبل العمل به نعم وتخصيص السنة بالسنة هذا نعم يعني لو هو خاص بالطهور بالتيمم والصلاة نعم ليس لكن الداعي لا يكفي في النار فهو مرض غلط هو خاص هذا هذا يقرأ نعم وتخصيص السنة للسنة أولا كان تخصيص السنة للسنة من هو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والطعام النبي عليه الصلاة والطعام والطعام لا خاصة بالعراية ذلك يعني الأحاديث التي يعني وردت أن نرد الله غاية خصوص الصلاة يعني من ثم توقع مثالا مدينة كبيرة نعم لا لا تقصد هذا إن شاء الله ليس من هذا الشكل والشكل صدق كثير قد عمل بعضهم يمثل يعني تخصيص العموم يعني في هذا يسمى النسبة والحقيقة ليست نسبة لأن معنى يعني تخصيص مثل يعني أن العلماء يعني قوله تعالى أن مخلوقات الفقراء من سلطان العالم العلماء قلت عليه وأنت بتفرد بعض يقول يعني أن العلماء قاسوا أو يعني أدخل العلم في أمه يرمي أنه العلم أصلا في التأديب في بعض حق المؤلفة هو بعض الإسلام فهم يقولون هذه هي العلم وخصصوا هذه الآية بما إذا كان الإسلام في بعض أما إذا كان الإسلام في منعه فلا يعطى حق المؤلفة وكذلك قد يعنى أن ثم الأحناف وأن الله عز وجل أعطى للمسلمين الزكاة يعني شاة في أربعين بكل أربعين شاة شاكر ومع ذلك يقولون يجوز في إعطاء القيمة قياسا فهذا لأنه تخصيص له الشاة أو تعميم بالحقيقة فهم يقولون الشاة تعطى يجوز إعطاؤها ويجوز إعطاء قيمتها وهو متبني على تخصيص وهو تعميم بالنسبة للقياس أنه يخصص إليه ويعمم النص Thank you. بلا وعيها للقرآن. نعم. يأتي من الضوء يعني اللي إذا الخبر عندي هل نستوى أو نعوى عنده لا تسمى لا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك من يقسم المجتهدين إلى ثلاثة أقسام: مجتهد مطلق ومجتهد المذهب ومجتهد مطلق ومخير. مسألة أي الفرق بينهم مع ذكر أمثلة على ذلك وذكر لبعض العلماء وذكر بعض لبعض العلماء على ذلك انت أسفر بحال على السؤال بحال على لا المجتهد المطلق ليه اللي هم الأربعة لأن حلو لا مجتهدون مطلقون من معناه أنه حاز شروط الاجتهاد ويصح له وكل واحد عنده قواعد استنباط وهو لك استقرأت من فتاوي ومن كتبه والمجتهد يعني يسمونه مجتهد مقيد إما أن يكون مجتهد مطلق أو مجتهد مذهب يكون حافظ هذا المذهب ولا يعرف أدلته ولكن عرف قواعد هذا الإمام وتتبع مذهبه وصار مجتهدا في هذا المذهب وغير المذهب لا يعرفه وكذلك مجتهد الفتيا يكون مجتهد الفتيا يعني على مذهب المذهب يعني ما فيه فتوى مهلا فيه عند المالكية وقد يكون المذهب الواحد مهلا قد يكون له مجتهدين في المشرق وله مجتهدين في المغرب وكل واحد يأخذ بآراء هذا الإمام لأن الإمام قد تكون له آراء في المسألة الواحدة فيأتي مجتهد المذهب مهلا أو الفتيا ويرجح بعض آراء يعني إمامه على بعض ويرى أن هذا مهلا أليق بقواعده أو أرجح عنده فمثله كثير مهلا هؤلاء الأئمة يعني مثلا النووي بعضهم يقول انه مجتهد منفصل وبعضهم يقول انه مجتهد مذهب وكذلك غيره من الامه وان كان انا ارى ان النووي وامثاله هذا مجتهد المجتهد لانه ياتي بالادله وقد يرجح خلاف مذهب الشافعي رحمه الله قد يرجح مذهب وكذلك ابن رشد وغيره وابن عبد البر وهؤلاء مجتهدون اما مجتهد الفتيا هذا الذي لا يعرف الا مذهبه ولا يستدل بادله اخرى نعم هذه اجابه مختصره ويعني ينبغي ان تكون الاسئله هنا محدده حتى يمكن ان يجاب عليها لانه سؤال في الاجتهاد هذا سؤال كبير نعم هذا سؤال لا اقراه لو سمحت فضيلة الشيخ الكريم نرجو التفصيل في الشرح لأن الشرح يحضره من درس الأصول ومن لم يدرس وسيسمع الأشرطة إن شاء الله تعالى المبتدئين في بلادنا نفع الله بكم وبعملكم إن شاء الله والله أنا يعني الحقيقة أخشى من كثرة التفصيل يعني بعض الأحيان نقاط الإمام يذكرها المؤلف بعض الأحيان أنساها هو ما كان فيه استقلال أو سؤال يذكرني قد يفوت وشاني لأني أنساها وهي ليست من القوى تعلمون هذا يعني مثلا في الأحكام الحكم التكليفي في تاريخ الحال الرخصة الحالة في تاريخ العزيمة مع أنه ما ذكر الرخصة والعزيمة هنا ما ذكر الرخصة والعزيمة مع أنه داخل في الحكم بعضهم يقول تقسيم آخر في الحكم فأنا أريد من السائل جزاه الله خيرا ومن المبتدع إذا رأى أنه في جانب يحتاج توسعة يذكره بالسؤال جزاه الله خيرا حتى نتطرق إليه ومن بعض الأحيان الإنسان ينسى وما ينسى الإنسان لا يمكن أن يتطرق إليه بالله يذكر نعم فضيلة الشيخ هل المجاز يوجد في القرآن على الصحيح أو لا؟ أنا جهلا يقول يعني أنا أحيلك على ما ذكره ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة في الروضة قال من أنكر هذا الأسلوب في القرآن فقد كفر بعد أن قال دار المريد أن القضاء سنة قرية جناح الإبل قال من أنكر هذا الأسلوب في القرآن فقد كفر كل من سماه بغير اسمه فلا مشاحة في الاصطلاح فأنا أحيل على هذه العبارة السائل نعم شيخ يقول انه مسلوب من سلب الغلام والمجاز ليس مسلوب من سلب الغلام ايش الفرق؟ ما يقصد الغلام يعني انا ذكرت وتوسعت في هذا الموضوع ولا داعي له يعني اعادته الى الغلام نقول انه دليل مع المجاز اما انه مصطلح حادث ينبغي ان مع جميع المصطلحات حتى لما فيها تقسيم التوحيد الى ثلاث اقسام ما قال انه مسلم ولا قال انه لكن استقري من الكتاب والسنة فقال وكذلك كون من الأمر يكون الوجوب هذا مقام وجوب بهذا الضبط ولكن لما استقرأ العلماء الأوامر بالشرع وصلوا إلى نتيجة فعل كلمة استقراء وكلام العرب تجده إما حقيقة ومجاز، إما أمر أو نهي، إما خبر أو إنشاء. هذا يعني لا مشاحة في الاصطلاح يا إخوان. وكلام القرآن هو الله عز وجل قال بأنه بلسان العربي المبين، وكل الأساليب الموجودة باللغة العربية موجودة في القرآن. كل الأساليب التي توجد في اللغة موجودة. الله عز وجل يقول يعني يقول نقل لك أنت العزيز الكريم. أعوذ بالله وفي الله يقول له إنك أنت العزيز الكريم، يعني في زعمك أنت تقول لك الله هو ليس عزيزا ولا كريما. أعوذ بالله، من كان في النار هل يكون عزيزا كريما؟ وكذلك دعاء عليه وأنا أحيلكم على كتاب تأويل نسك القرآن لابن قتيبة. وإني ذكرت لكم في الفصل عبارة الإمام أحمد أنه قال قوله تعالى إنا معكم مستمعون أن لفظ إنا ضمير الجمع والله واحد، فإنه عبر يعني يقول هذا التعبير مجاز لغوي والقضية يعني مطبوخة ومنتهية، ولكن هناك أشخاص يريدون يتكلمون ويدخلون القضية في الصيغة وفي التوحيد. وقلت لكم إن المجاز مباحث بلاغة وليس له علاقة بالعقيدة، وهناك فرق ضلت عن غير طريق المجاز. هناك من يقول بأن القرآن مخلوق، ولا أحد يقول بأن المجاز مخلوق. يعني ليس الرد عن المبتدعة والزائغين هو النفي وجود الشيء، نقول هذا ما هو موجود على شان لا يرضى، إنما نرد عليهم بالأدلة موجودة عندنا وهي كثيرة جدا. فمن يعني ألحد في أسماء الله وصفاته هناك أدلة من الكتاب والسنة على أنه تعالى. ومن قال إن الكتاب ولا السنة هناك أدلة عقلية تفهمه وترده إلى الحق إن أراد. فلا ينبغي يعني كرر السؤال في هذا. ومع ذلك سمعتموه، وإذا لم يقتنع الإنسان فهناك من يقول إنه لا مجاز، وهناك من يقول إنه مجاز، وأكثر الناس يقولون بأن القرآن مجاز. فالكتب موجودة ومن أراد أن يقرأ، وكل واحد ينبغي أن يكون على بصيرة منه ولو يسكيه أحلام من قال بهذا أو قال بهذا. فالأقدمون كل واحد له وجهة حسنة وقصده حسن وليس معصوما إلا الرسل. اقترح يا شيخ جاء موعد الدرس الساعة 9 غدا يتم حتى القتال في المسجد إلى الشروق بعد صلاة الفجر ثم يلحق لك المطعم. يعني الذي يأتي يعني لا يفترض المطعم. يعني أنا أرى أنه الساعة 8 أول شيء هذا التحديد من العمالة ليس من عندي، وأرى أنه الساعة 8 مناسبة وممكن الواحد يدخل قبل ما يأتي، وهذا الأولى أن يضع صلاة الصبح يذهب إلى المطعم ويدخل ويأتي نشيطا بما يؤخر الإفطار عن وقته. ومع أني أنا أفضل الإفطار في الصباح بدري أنا كذلك أمد طيب ما نأتي من صلاة يعني نأتي فالساعة الثامنة مناسبة في رأيي. الشيخ رحمه الله يثبت المجاز في أضواء البيان أو في غير مؤلفاته؟ الشيخ رحمه الله يعني يقول يعني هذا اسلوب عربي وانتم وجدتم كلامه في منع جواز المجاز وفي منع الشيخ في منع جواز المجاز يقول يجوز نفي المجاز بالنظر الى الحقيقة بالنظر الى الحقيقة. والشيخ لا ينفي المجاز، الشيخ يقول اسلوب عربي ليس لم يوجد الناس لا يتقبلون، كما انه المنطق سمع هذا البحر المغارة وجود الناس لا يتقبلون. الشيخ يعني ردح مع انه اجرى يعني المجاز في معنى الحرب التقطه وقال في عمل الوحول والعدو والحزن، هذا ادق انواع المجاز والشيخ تكلم عليه وقال لا هل هي لا مستوى لا من العاقبه يعني معروف الكتب موجوده لم يقتنع به. والشيخ رحمه الله انا بعض الاخوه يقول انت تقول بان القران مجاز والشيخ يقول لا مجاز القران، يقول انا اخذت من الشيخ رحمه الله لان الشيخ لا يعلمه احدا يخالفه اذا كان عنده حجه. ودائما نقول الشيخ كلاما كنا ما اقتنع به، وكل مرة أنا قرأت عليه مجموعة أقول كلام ولا يعلمني ولا أقول قد يقول أنت ما لك فاهم شيء مثلا، يقول أنت ما لك فاهم لكن يقول لا تخالف، لكن الذي لا ينبغي إنسان يقول إلا ويقول شيء لأن فلان قاله، هذا لا ينبغي علميا ولا شرعا. وبعض الأحيان يكون الواحد يحب القائل ويجده ولكن يقول ما اتضح له حتى يتبعه ولا في شيء، والحق هو الذي يعلى يعني يعلى ولا يعلى عليه. الحق هو يعني الفيصل سواء قال الشيخ او غيره. والشيخ رحمه الله يعني من حيث العلماء فهو عندي كغير من العلماء، اذا وجدت رايه يعني في راي ما هو رابح وان كنت انا يعني لست يعني في ذلك، لكن في بعض الاحيان الشيخ في بعض الاحيان الاجتهاد يكون في بعض الاشياء ويرجع عنه، وهي طريقه العلماء. وقد يوجد في النار ما لا يوجد في البحر، وقد يعني الجواب قد يكبو وكل واحد يخطئ، وهذا منهج الشيخ رحمه الله. يقول لا يتبع الانسان يتبع الانسان الا بالحق، ولا ينبغي الانسان يحب الانسان لا يتبعه الا بالحق، ولا يتغالى فيه حتى ولو كان اباه وكان شيخه ووالده، ولا ينبغي ان يجعل الحق هو ما قال فلان ولو كان فلان من الاول، ما دام فلان ما هو معصوم ونحن ناخذ من قوله ما كان صوابا ونترك خطاه ولا نشنع عليه، ولكن نترحم عليه ونقول هذا لا ينقص من علمه. الامام مالك كم مساله جاءت وقال لا ادري، يقول من الائمه لا احد اربعه يقول لا ادري فكن متبعا، يعني كل من الائمه لا اربعه تاتي مسائل ويقول لا ادري، وهذا لا يقدح في العلم، وانما يقدح في العلم شخص يتعالم ويجيب عما لا يعلم. والله عز وجل يقول لا تقل ما ليس لك اليوم. اذا هذا السؤال الشيخ وإني أنا خالفت في الموضوع سواء كان عن قصور مني فأنا أقول لا أعتقد، والشيخ رحمه الله تجد علي طاعته فيما أهم وصواب رحمه الله، وأنا يعني كل هذا المنهج أنا أخذت من الشيخ، والله يجزي عني خير ويجزي عن طلاب العلم خيرا، فما رأيت يعني أحدا على أنه خالفه إلا إذا كان لا مستند له. الإنسان الذي يخالف لأجل أن يخالف أو لأجل أن يعرف هذا شيء آخر. فضيلة الشيخ ما صحة هذا القول كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث؟ يعني ما معنى الفقه كل محدث؟ ما هو المحدث المراد؟ يعني الفقهاء هو المحدثون، كان العلماء يفرقون بين الفقيه والمحدث، والمحدث هو ما يشتغل بالسنة وأسانيدها والرجال، والفقيه ما كان يحتوي إلا في زمن الصحابة من اشتهر منهم بالفقه. يعني مثلا في فقهاء صحابة في من اشتهر بالفرائض، عمر لما جاء الجاهلية قال من أراد لا فليأتي، من أراد أن يسأل عن فرائض فليأتيها، يعني زين من أراد أن يسأل عن فرائض بلا معاه، هذا موجود. يعني قضية كل هذه لا يجب الذكر، لأنه يعني كل يعني محدد فقيه وليس كل هذا، ما في كليات لا تصدق أصلا، لأنه هذا يختلف من شخص إلى شخص، أنه قد يكون الشخص ملم بالفقه وملم بالحديث، وقد يكون الشخص لا يعرف غير أسانيد، حتى فقه الحديث لا يعرف منه شيء، ويقال أنه محدث، وهو لا يفهم في الحديث شيء، ومع الأسف الناس الآن اقتصروا في دراسات الحديث على جهل التعديل، ولا أعرف مع أن الحديث أصل أحكام، تجد واحد متخصص في السنة وهو يكتب في الأسانيد، ولا يتطرق يعني معاني الأحاديث، لأنه يرى أن معاني الأحاديث أنها يعني فقه. صحيح الآن يعني شعبة السنة أو قسم السنة هل يقبلون واحد يتكلم في أحاديث متعلقة بالصلاة ويشرح الأحاديث ويحكم يعني عليه ويشرح الأحاديث والفوائد المستنبطة والأحكام وأقوال الأئمة في هذا الحديث؟ لا يقبلون أحد، إنما يقول لا أنت أدرس الأسانيد تبحث عن فلان هل هو يعني إخاء ومر الله عنه وما إلى ذلك، هذا يرجع من عصر إلى عصر. وقديما كان تجد الشخص فقيها ومحدثا ومفسرا ولغويا، وهذا الذي فاق به الاولون يعني الاخرين، يعني الاولون كانوا يشتغلون بالتعليم بكل شيء حتى علم اللغه، هذا ليس ادرا من التعلم الحديث والكتاب، لان معرفه الكتاب والسنه موقوفه على معرفه اللغه. وهو الامام الشافعي في الرساله يقول من أراد أن يكون يدرس هذا الشيء أو يكون لهم لابد لهم من معرفة الله ومعرفة استعمالات العرب، كيف يعرفون أن هذا العام لا يراد به عموم وهذا العام يراد به خاص، بما يعرف هذا كيف يكون يعني محدث أو كيف يكون مفسرا، لابد من اللغة، والزهد في اللغة من أضر شيء على الشريعة الإسلامية، والواحد منا يحاربون الشريعة يحاربونها من اللغة، يضعفون يعني التعليم اللغوي، وإذا ضعف التعليم اللغوي ضعف الشرع، لأنه مبني عليه. فضيلة الشيخ أرجو أن توضح لي المجاز بالنقل وجزاك الله. المجاز بالنقل هو أن يأتي العرف وينقل المعنى اللغوي إلى بعض المعاني، يعني مثلا مثل يعني للصلاة، الصلاة في اللغة أصلها الدعاء، العرف يعني نقل هذا الدعاء يعني من كون الصلاة تدعو على الدعاء ذكره إلى هذه الأعمال التي تعرفونها، هذا هو من بعد النظر. وكذلك الحج أصله القصد مطلقا، والقصد إلى بيت الله الحرام هذا يعني المعنى شرعي ذكره من المعنى اللغوي وهكذا. وكذلك في الدابة وفي الغاز وفي غيره، فإن العرف ينقل المعنى اللغوي بدل ما كان دال على معاني لغوية كثيرة قد يقلب من شيوع هذه المعاني وقد يزيد من شيوعه وهكذا. هو معنى السلام عليكم ورحمة الله. هذا الذي وقفنا عند المكان نحتاج الدرس الثاني، وهما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا الكلام مثلا يفضل منها نصول اليوم في هل الكفار المصابرون بالروع الصار أم ليسون مصابرين، والمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول بأنهم مصابرون إطلاقا، القول بأنهم ليسون مصابرين بالروع إطلاقا، وقول المفصل بين الأمر والنهي فيقول الكفار المصابرون بالأمر مصابرون بالنهي دون الأمر، لأن النهي لا يحتاج إلا للامتناع فقط، والأمر يحتاج إلى شروط وإلى كفار وما أما النهي بامتناع عن شيء لا يحتاج إلى شيء، إذا هم مخاطبون بالنهي لتصوره الامتناع منه، وليسوا مخاطبين بالأمر لعدم تصوره منهم إلا بعد معرفة الشروط. والصحيح أن الكفار مخاطبون بالروع ولا تظهر الثمر إلا فيما مات وهو كافر. ثمرة الكلام في هل الكفار مخاطبون بالروع أم ليسوا مخاطبين، ما تظهر هذه الثمرة إلا فيما مات من الكفار والعياذ بالله وهو كافر، فإنه يعاقب على تركه الإيمان وعلى تركه الروع. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة التي يستدل بها من يقول إنهم مخاطبون بالروع. بيان ذلك أن الذي مات وهو كافر يعاقب على ترك الإيمان، وهو عاقب على ترك الصلاة وتركه يعني صلة الرحم وما إلى ذلك، بدليل قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذه الآية صرحت بأنهم يخاطبون يعذبون على تركهم الصلاة وعلى تركهم يعني إطعام الطعام وعلى تركهم الخوض، عدم تأثير الخوض يعني جعلوا من الخوض يعني خذلوا به، وكلهم لا تغافلوا ثمرة الدنيا، لأنهم بإجماع العلماء عندما يقول بأنهم مخاطبون بالخوض أنها لا تقبل منهم قبل الدخول في الإسلام، يعني لا يمكن للإنسان أن تقبل منه الصلاة وهو لم يدخل الإسلام، لأن من شرط الصلاة الإيمان. وبإجماع الذين يقولون بأنهم مخاطبون وغير مخاطبين بإجماعهم أن من آمن لا يقدر بقضاء الصلاة وهو فهذا من إيمان يجب أو لسان يجب ما قدر فيه. إذن العلماء فهموا أو استخلصوا من هذا من اتفاق العلماء على أنهم لا يؤمرون بقضاء لو آمنوا، وعلى أنها لا تقدر منهم في أبناء الكفر، قالوا إذا في الدنيا لا ثمرة للخلاف في كون المخاطبين أو غير المخاطبين، ولكن الثمرة يعني في الآخرة بشرط أن يموت الإنسان أو بالله ويفاد فإنه يعاقب على ترك الإيمان وعلى ترك الإسلام. والذين فرقوا يعني منسوب الإمام أحمد بعض الذين فرقوا بين الأمر والنهي، ولكن الجمهور رجع لها يقول لا تفرقة بين الأمر والنهي، لأن الامتناع هو فعل، لأن الكف هو فعل، وكذلك الإشتراط في الكف أن يكون الإنسان ينوى أنه يمتنع، أما إذا كان يكف عن شيء ولا ينوى لا يعاقب ولا يؤجر عليه. فهناك فرق بين الكف الذي هو العدم الأصل العدم المحض وبين الكف الذي هو فعل، ومع الكف الذي هو فعل الإنسان يمتنع من الشيء وهو قادر عليه، فإن كفه عنه وإذا عليه وهو فعل. أما الإنسان الذي لا يبصر أو الذي ليس له آلة يزني بها وكفه عن الزنا وكفه هذا الأعمى بصره عن المرض، هذا لا يسمى فعل. لماذا؟ لأنه ما فعل أصلا، هو ما فعل شيئا، وإنما هو العدم المحض. طبعا لا يعاقب الإنسان على أنه لم يفعل شيء، ولكن الله يعاقب لامتناعه لأنه يعني لا يستطيع أصلا القواعد غير موجودة. وهذا الفرق بين النفي المحض الذي لا يسمى فعلا وبين الامتناع النفي الذي يسمى فعلا. إذا هذه المسألة يعني فيها ثلاثة أقوال. قول أن الكفار مخاطبون بالفروع، وضع الفروع المراد بها ما عدا الإيمان ما عدا الاعتقاد، يعني الصلاة والفرع. وإن كان الشيء قد يكون أصل من ناحية وقد يكون فرع من ناحية، لكن يعبرون عن الفروع بالأعمال والأصول أو الأصول القيم بالاعتقاد، يعني تعتقد بالاعتقاد. نعم هذا يعني مجمل ما في. إذا كان في أحد عنده سؤال في هذا النص حتى ننتقل للمقبلة بعدها. ورياء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهود حكم بينهم، وإذا جاء الكفار والمسلمين يحكمون بينهم بشرع بشرعهم، يحكمون بينهم بشرعهم ولا يكلمون عن الجزية. أما يهلم من الكفار فهذا شيء، لم تعرف هذا ليس من باب كفارهم في الفروع، ولكن هذا من باب الحاكم لأنهم هم الآن يعني يحكم بينهم ما هم من يحكم. هذا المتقل في إشكال في هذه النقطة الذين يقولون نتوسع في الموضوعات ونقول في ربي هنا عن طريق الأسئلة. إذا كان هناك شيء يظنون أننا ما تطرقنا إليه ينبه هنا عليه الصلاة والسلام. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم الأمر بالشيء نهي عن ضده هذه المسألة بها جمهور بين السنة والمعتزلة، ومن يقول بقوله أن بعضهم يقول أن الأمر لا صيغة له والنهي لا صيغة له، وأن كلام الله عز وجل هو كلام النفس، إن تعلق بفعل فهو أمر، وإن تعلق ب يعني الترك فهو نهي، وإن تعلق بالاستفهام فهو استفهام وما إلى ذلك. وهذا أمر خطير جدا، لأنه إذا كان الأمر لا صيغة له والعام لا صيغة له وكل شيء يقولون لا صيغة له، لأنهم لا يقولون بكلام اللفظ وإنما يقولون بكلام النفس. وقصدهم بهذا انهم كما يقولون ينزهون الله عن يعني مشابهة الخلق، وانهم لو اثبتوا الكلام اللغوي لزموا من ذلك مخرج الحرف ويكون ذلك تشبيها للمخلوق تعالى الله عن ذلك، وهذا لا يلزم منه شيء الا في زعمهم، لان ما يلزم في المخلوقات لا يلزم لله عز وجل، واذا كانت المخلوقات بعضها يتمايز عن بعض متمايزا كبيرا فمن ذلك لا بالنسبه لما يقابل الخالق بالنسبة لذلك باطل المخلوق. إذا علم هذا فالأمر يعني بالشيء نهي عن ضده، هذا الكلام صحيح أن كل أمر بشيء هو نهي عن ضده، لأنك إذا أمرت بالقيام نهيت عن القعود، لأنه لا يمكن أن يؤتى بالقيام إلا من ترك القعود، ولكن هذا بالنزول، الأمر بشيء نهي عن ضده بالنزول وليس بالصيغة. هم يقولون بنفس الصيغة، وبعضهم يقول يعني وبعضهم يقول الأمر بشيء هو من عن ضده بالصيغة، يعني لا فرق بين صيغة الأمر وصيغة النهي. بعضهم يقول الأمر بشيء هو من عن ضده باللزوم، يعني يلزم منه، وهذا هو الصحيح. وبعضهم يقول الأمر بشيء هو من عن ضده لكن لا بالصيغة ولا باللزوم، ولكن لماذا؟ بفروات الفعل، لأن النزول معناه وهل لا يتفكرون يقولون نحن لا نقول ان الامر بشيء ليس له عن ربه لا بالمعنى ولا بالنزول، هذا القول الثالث، لا يقول لا بالمعنى ولا بالنزول، لان الامر والنهي قد يكون غافلا عن الحكم، لا يتصور منه ان يكون نهيا عنه، وهذا طبعا لا يتصور الا بالمخلوق، اما بالنسبه للخالق فانه لا يتصور به تعالى ان ينزل عن شيء تعالى الله عن ذلك. والصحيح ان الامر بالشيء نهي عن ضده باللزوم ليس بالصيغه، لان الصيغه تفعل لا يوجد صيغة لا تدع. وإن كان كما ذكرت لكم من قام بشخص الكل فإن هذا نهي عن ضده هو العروض ونهي عن ضده هو الموت بالأسلوب بالأسلوب لا يمكن أن يفعل ولا طبيعي يقول بالأسلوب أو عن ضرورة الفعل لأن ضرورة الفعل هي لازمة عن نفس الصيغة لأنه لا يمكن أن ينتهي. والذين قالوا بأن الأمر بشيء أن من العبود من الصيغة أو لا ينتهون بالصيغة قال لا فرق يعني بين لأن قولك قل هو نفسه قولك لا تقول فإن كنت يقول لأن الصلاة قد يبنون عليه فرعا يعني في قضية من يعني من وراء أن الأمر بشيء من العبود به إذا قال لمرأته يعني وقعت في كان تضارب أو قومي بين قاعدة هل يعني تكون مضارب في نفس الصيغة أو نفس الأسلوب فيعني أشياء مفروضة يعني ليست واقعية. نعم اللزوم معناه أنه يلزم أنه ليس هو ولكن يلزم من قبل يعني صفة تنفي ضدها إنسان عالم ارتفع عنه جهل أليس كذلك؟ لأن ثبوت الشيء ينفي ضده فذلك الأمر بالشيء كأنك توجد القيام والقيام ضد الفعول لأن الأمر بإيجاد القيام منهيك عن الفعول لكن لا بالصيغة ولكن بالنسبة لماذا؟ لأن ما هو جعل الصيغة صيغة الأمر هي صيغة النهي ما اختلط عليها الأمر النهي مع أن الأمر متعلق به واجب والنهي متعلق به ماذا؟ حرام. وإن كان يعني الفلاح إذا لم تنتهي الواجب عدم انتهاء الواجب حرام وهل الله ضد الواجب ضد انتهاء الواجب والقضية يعني واضحة أن الأمر بشيء له عن ضده لكن لا بالصيغة ولكن له عن ضده باللزوم لأنك لا تستطيع أن تنتهي الأمر إلا إذا انتهيت عن ضده وكذلك الأمر في النهي أن لا يمكن أن تنتهي عن شيء إلا إذا يعني فعلت أنت أن لا يمكن أن تنتهي مثلا عن يعني عن الكلام في الصلاة إلا إذا يعني فعلت ضد ذلك سكت ولم تقل إلا ما هو ذلك في الصلاة. نعم ومن بني على هذا أنه يعني الأمر بشيء الاستهواء يقضي أن طرده مكروه. نعم هو هذا الأمر بشيء هو عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده هذا يعني هو على قضية هل الأمر يشارك النهي وهل إذا كان الشيء يعني له جهتان ويستمع فيه جهة أمر وجهة نهي هل يعني متصور ذلك وهل يكون النهي داخل الأمر ما ذلك هذه الأشياء كلها متعلقة في هذا الموضوع. ولكن الأمر والنهي يختلفان لأنه هناك أمر إذا كان للتحريم وقصد النهي إذا كان للتحريم لا يمكن أن يستمع بين أمر بين يعني ما هو أمر الوجود ولكن النهي إذا كان للكراهة وكان الأمر الوجود أو كان الأمر الندب ممكن أن يتداخل لا مثل الصلاة عن يعني النهي عن الصلاة في يعني الحرير والنهي عن الصلاة في مكان مقصود وما إلى ذلك والنهي عن الاحتفال في أثناء الصلاة هل هذا داخل في الأمر بالأمر هل يفسد الأمر أو لا يفسده وهل هو داخل أو يرتفع عنه أو لا يرتفع عنه يعني داخل في نفس الموضوع ولهذا ضد التمام لا يكون الا بين الامر الذي هو الوجود وبين النهي الذي هو التحريم لان بعض العلماء يجعل الكراهه الوجود في المباح ولا يكون هناك تضاد بين ماذا بين الامر الذي هو المجد وبين الامر الذي هو الوجود وبين الكراهه التي هي يعني دون ماء المباح تكون داخله فيه وممكن ان تفعل العباده المامور بها وتكون مشتمله على بعض المكروهات وتكون صحيحه حتى بعض الأحيان على أشياء محرمة وتكون عبادته صحيحة عندما نقول بأن النهي لا يقتضي ذلك. نعم. نعم. ضرورة الفعل هو مثلا يعني إذا أمرت بأنك تخرج فمن ضرورة القيام ترك الخروج. نعم. هو طبعا ضرورة يعني لزوم لكن هناك يعني لو تصور الفرق بينهما انه لو تصور بكافر وعنده تكون غير مأمور به مثلا مرة برأس المجرمين فهو ليس مرة برأس جزء من رأسه، لكن هل يستطيع إنسان أن يؤثر وجهه كاملا وما أن يؤثر شيئا من رأسه؟ لا ضرورة في ذلك، لا ضرورة، طبعا قد تكون لازمة. لا يعني من الالتزام والتضمن هذا غير بالنسبة للثلاثة يختلف عن ذلك، هذا ليس من نفس الثلاثة، لأن تخيل وجوههم لا يدل على وجود من الرأس لا بالتضمن ولا بالجسم، طيب؟ ولكن هذا ضروري، فالإنسان يريد يطبق لا يستطيع يطبق دون رأسه، من الإنسان قيل له اصعد السطح لا يفهم هذا من فيه يعني آلة السنة لا مذكور لا يفهم لا من الكلام لا من تضمن ولا من الجميع، ولكن هي أراد المصعب ممكن يطعب بدون آلة، لأن هو الفرق بين دلالة التضمن ودلالة اللزوم هذه من نفس الدرجة، لأن اللفظ إذا دل بجزئه على كل شيء فهذه دلالة يعني التضمن، وهي يعني دل على شيء خارج عنه ولكنه لازم له هذه دلالة اللزوم. أنا كمان أقول الثاني والصغير من غير صحيح. يعني هذه العبارة معناها أن هؤلاء غير مثبتين، ولكن أين شرحنا أن تكلمت عن الصبي أن بعضهم يقول أنه مثبت غير محرم الله، قل لي غير مثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع قلمه عن ثلاث، والذين قالوا أن الصبي مثبت هم استدلوا بحديث يعني المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحد قال ما عملك أجر أو لم يكن مكلف، يعني بالغير الواجب وبغير المحرم ما كان لها أجر ولا ما كان له حد. نعم الساهي يعني غير مكلف، ولكن يعني ضمان الصبي والساهي وما إلى ذلك من مكلفات هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التحريم، لأن حتى اللائم الصبي والذات إذا لم يفرط صاحبها فإن ما أتى غصبه يلزم صاحبها، ولا أحد يقول بتكليف حتى طارت من هذا الذات خطاب الوضع، وإذا كان خطاب التكليفية فإنه الولي أو لمالك الذات فما إلى ذلك. نعم نعم القضاء يا شيخ النبي الناس القضاء النبي الناس إذا كان غير مكلف كيف كان غير مكلف وقت لسانه؟ هل هو ذات وقت نسيان؟ أيضا هو غير مكلف وقت نسيانه، إذا ترى لم يبقى ناسيا صار مكلف. لم يمسك عليه الصلاة مثلا بحال نسيانه؟ وجبت عليه بخطاب الوضعي، وجبت عليه بخطاب الوضعي، وهذا عند من يقول بأن يعني القضاء من الأمر الأول، أما الذي يقول القضاء بالأمر الجديد لا في مشكلة، أصلا الأمر الأول ما وجب عليه ولكن مرة وجب عليه، وذلك سبب الوجود مثل دلوك الشمس وما ذلك لا صلى وجب على المكلف الصلاة، فإذا كان من أهل التكليف وجبت عليه بخطاب التكليف، وإذا كان من غير خطاب الناس غير خطاب التكليف وجبت عليه بخطاب الوضعي، ثم بعد ذلك إلى يعني تذكر أو يعني استيقظ كما قال صلى الله عليه وسلم لما مع صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها ثم الصلاة العيد بعده. نعم. يعني انت ما اخذ خطاب الوضع خطاب الوضع هو خطاب الله، يعني الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالوضع، فمعنى الوضع ان الله عز وجل وضع هذا وضع الشيء علامة او شرطا او سببا في الوجود، مثل وضعه تعالى دلوك الشمس يعني علامة بوجود الصلاة، وكذلك يعني جعل الغدوة ويعني الهومة وهو سبب في وجود الوقت ليه هذه يعني أحكام، وكذلك كونه جعل الزنا سببا في الحد كما إلى ذلك، هذه كلها أحكام وضع، والفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع أن خطاب التكليف يشترط فيه العلم والقدرة، وخطاب الوضع قد لا يشترط فيه العلم ولا القدرة. نعم نعم لم يعلم الا اذا راه فعل ضد واحد من القادم يكفي انتهائيا، لأنه لما بشيء رد من الانتهاء عند ماء الضبط ولا يوجد شيء يكتفى بالانتهاء بفعل ضد من الضبط من يعني. نعم كيف هذا بكل ما له مصلحة أنه ينبه عليه وما له في نفسه ينبه عليه. نعم. من باب التعاون على البر والتقوى والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى. نعم. ثالثا النهي والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. نعم النهي يعني تعريفه يعني ضد ما كان في الأمر هو القول الثاني لذاته عن الكفر عن فعل أو يعني هو يعني القول